من المسلمين من الأقارب على أراضي إخوانهم الذين خرجوا من فلسطين؟ إذا كان الاستيلاء، نبدأ بالجواب عن السؤال الثاني، إذا كان الاستيلاء مؤقتا حتى لا يستولي العدو عليه وبشرط إعادته حينما تعود المياه إلى مجاريها، فهذا من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر فيجوز.